بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فعن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، هذه الأمور الثلاثة متقاربة في المعنى، والفرق بينها والله تعالى أعلم أن المودة هي خالص المحبة، فهي إصغاء القلب وميله إلى المحبوب. فالمحبة على درجات، من هذه الدرجات المودة. وفي توادهم وتراحمهم، وأما الرحمة فهي معروفة، تكون بالقلب وتظهر آثارها، بمعنى أن الرحمة الصفة المعروفة عند المخلوقين تعني لونا من الشفقة على المرحوم والتوجع له ومحبة الخير والتأذي بما يحصل له من الضر وما إلى ذلك مما يمكن أن يقرب معناها بالنسبة إلينا، يعني رحمة المخلوقين. والشيء الظاهر الواضح لربما كان التفسير يزيده غموضا، فالرحمة معروفة، وأما التعاطف فإن العطف يدل على شفقة على هذا المعطوف عليه، وبعض أهل العلم يفرق بين هذه الأمور الثلاثة، يقولون بأن التواد هو ما يحصل به التقرب إلى الشخص بهدية ونحوها، وأما الرحمة فهي معروفة، يفسرونها بمعناها المعروف، وأما العطف فهو بمعنى العون والتظافر من الانعطاف، هكذا فسرها بعضهم، وما ذكرت أظنه أقرب، والله تعالى أعلم. في توادهم أي المحبة الموجودة المتمكنة في القلوب فيما بين المسلمين، يحب المسلم يحب أخاه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين هذا المعنى بيانا شافيا، وبين مبلغه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان متوقف على المحبة ووقوعها بين المسلمين، لن تؤمنوا حتى تحابوا، ثم بين أن هذه المحبة لها أسباب جالبة: أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فالمقصود أن من مقاصد الشريعة هو وجود المحبة بين المسلمين، أما التباغض وتنافر القلوب فهذا خلاف مقصود الشارع. فإذا كان ذلك في البيت الواحد بين الإخوان، أو بين الوالد وولده، والزوج وزوجه، والقريب وقريبه، فلا شك أن هذا جرم عظيم ومخالفة كبيرة وأن الله عز وجل لا يرضى ذلك عن العبد. وكلما قويت القرابة وجب أن تكون المحبة أقرب إذا وجد الإيمان، فيحبه لقرابته ويحبه لإيمانه. والعاقل المؤمن لو أنه جعل له ميزانا وهو أن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه دائما، ويضع نفسه موضعهم في كل شيء، إذا خاطبهم ينبغي أن يضع نفسه في مقامهم، ماذا يحب أن يسمع، وإذا عاتبهم يضع نفسه مقامهم، وإذا جاءوا لحاجة كان بيده سلطة أو نحو هذا فجاءوا إليه لقضاء حوائجهم ينبغي أن يضع نفسه مكانهم، هذا هو الواجب. فالمؤمنون يتوادون ويتراحمون، لم تنزع الرحمة من قلوبهم، إذا رأى بأخيه ضرا فقرا حاجة وقع في مشكلة أو نحو ذلك لا يشمت به، وإنما يرحمه ويتألم لما وقع به ويعمل على دفع ذلك عنه. وهكذا التعاطف، يعطف بعضهم على بعض، فهذا العطف لا يأتي من أصحاب القلوب القاسية ولا هذه الرحمة ولا هذه المودة. فإذا كان الإنسان كأنما نزعت الرحمة من قلبه، لا يبالي بمشاعر الآخرين ولا يبالي بحوائجهم ومشكلاتهم، وإنما همه فقط أن يحصل لنفسه وأن يستريح هو، فلا شك أنه مخطئ، مع أننا نقول إنه لن يحصل الراحة، لأن طريق السعادة والراحة إنما يكون بالإحسان مع الخالق وبالإحسان إلى المخلوقين، وهذا شيء مشاهد. وكلما ازداد الإنسان إحسانا إلى الناس وحاول أن يساعدهم ولو في أشياء يسيرة، ولو بالكلمة الطيبة، ولو بحل مشكلاتهم، ولو بالوقوف معهم، ولو بجبر مصابهم، ولو بصدقة يسيرة يتصدق بها على المحتاج. جربوا هذا أيها الأحبة، انظر إلى عامل النظافة أو العمال اللي يشتغلون في الظهر في الشمس، جرب اذهب واشتري لهم ماء باردا لا يكلفك شيئا وأعطهم إياه، انظر كيف تجد الراحة والسعادة في قلبك. نحن الذين نجلب التعاسة والشقاء والهم لنفوسنا حينما تضيق بالآخرين، فلا يظن أحد بحال من الأحوال أيها الأحبة أنه يمكن أن يحصل الراحة بالأنانية. الزوجة لا يمكن أن تعيش مرتاحة إذا كانت تريد أن تعيش لنفسها مع إهمال زوجها ومشاعره ومتطلباته، وكذلك الولد حينما يكون في البيت يريد فقط كل شيء يحقق له، ولكن هو بمنأى عن الآخرين، لا يمكن أن يوصل أحدا ولا يحسن إلى أحد ولا يتكلم بكلام طيب مع أحد، هذا يعيش تعيس، يعيش بائس، منقبض القلب، مظلم النفس. وهكذا الزوج حينما يريد أن يستمتع هو فقط ولا يحسب حسابا لأحد، فمثل هذا لن يعيش في هناء بحال من الأحوال. فأقول أيها الأحبة، من أراد السعادة لنفسه فليقدم السعادة للآخرين، يقدم الراحة للآخرين، يحسن إليهم، وسيجد أثر ذلك ينعكس عليه في كل شيء، حتى في الأمور البسيطة، حتى في المجلس أيها الأخوة. وسع لأحد في المجلس وقل له اجلس وابتسم له، وإذا كان معك طيب أخرجه وطيبه منه، وانظر أثر هذا في نفسك أنت قبله هو. إنسان يريد أن يجتاز في الطريق، تضيق نفوسنا كثيرا ونزيد في السرعة من أجل أن لا يعبر، هذا التصرف من شأنه أن تضيق النفوس، يعيش الإنسان في نفس صغيرة لربما يستحي من نفسه ومن سلوكه وتصرفاته. لكن جرب توقف وقل له ابتسم وقل له تفضل، ولو ابتسامه مصطنعة في أول الأمر لكنها ثق بعد مدة أنها ستكون طبيعية إن شاء الله، ولا يضرك شيء إطلاقا، كما أنك تحب أن تعبر في مكان ضيق والناس لا يتوقفون لك، فكذلك أيضا الناس مثلك، وتجد الإنسان يزاحم ويضايق من أجل أن لا يعبر أحد ولا يعطي فرصة لأحد، وإذا كانت الحاجة له ذمهم ولربما شتمهم من أجل أنهم لم يحسنوا إليه هذا الإحسان الذي كان ينتظره منهم. أقول الإحسان باب واسع أيها الأحبة، هو باب أيضا واسع للسعادة والانشراح، وكثير من مفردات هذا الباب بالمجان، ما تتطلب ثمن. الذي بثمن ممكن تقدم في البداية أشياء يسيرة ما لها قيمة، تعاهد عامل النظافة الذي في حيكم كل ما جيت الظهر أحضر معك شيئا تعطيه إياه، وانظر أثر هذا عليك حينما تدخل في بيتك، تجد انشراح وراحة. فلنحسن إلى الآخرين أيها الأحبة. نعم، لنكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أهل تواد وتراحم وتعاطف، مثلهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. لاحظوا التداعي كيف، انجرح في أصبعه بدأت الحرارة ترتفع، بدأت كريات الدم تشتغل البيضاء، بدأ يظهر آثار هذا العراك في هذا الجرح، بدأت الآلام، بدأت الغدد الليمفاوية تتضخم في بعض الأجزاء من أجل أن تحاصر هذه الجراثيم، كل هذا من أجل جسد واحد. وجاء في رواية في صحيح مسلم في هذا الحديث، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كرجل واحد، كرجل واحد إذا اشتكى عينه، إذا اشتكت العين يعني اشتكى سائر الجسد، وإذا اشتكت رجله اشتكى سائر الجسد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا شيء مشاهد الآن، لو إنسان أصيب، لو أنه كسرت يده أو نحن تنتفخ، تبدأ الحرارة ترتفع، تبدأ بعض الآثار على هذا الإنسان، حمى. نعم، لماذا؟ لأنه جسد واحد يشعر بألمه في الموضع الآخر. وهكذا أيها الأحبة، الإنسان لما يسمع عن جاره، عن قريبه، عن أحد من إخوانه المسلمين أن في بلوى، في مصيبة، في ضائقة، حزين، يهرع إليه، يواسيه، يقدم له ما يحتاج إليه، يقول ما يكون لك حاجة إلا كنت لك، لا تحتاج شيء إلا. وهكذا، أما القسوة والإعراض والتناسي والتجاهل للآخرين فهذا ليس من صفات المسلمين. وكلما خفت الإيمان في قلوبنا وطغت المادية، كلما ضعفت هذه المشاعر في المجتمع. ولذلك لاحظوا المجتمعات الغربية، الأب مع أبيه والبنت مع أمها ربما لا يعرفه إن كان بارا إلا في الأعياد والمناسبات، يرسل له بطاقة تهنئة فقط، ما يعرفون بعض. الجار لو أنه أعطى جاره طبقا من طعام أو هدية، بدأ يفكر ويحلل ماذا يريد، ماذا يقصد، ليه يفعل هذا. هذا متعود، سكن مسلم جاء عندهم وكل يوم يرسل لهم من الطعام، من الغداء، من كذا. لا، ماذا يريد؟ أكيد يريد شيء آخر، قاعدين ينتظرون الآن ما هي الخطوة التالية اللي يريد أن يقدم. البداية طعام، ثم بعدين خطوة أخرى، فهم لا يعطون شيء إلا ينتظرون من وراءه شيئا آخر. أما المواساة وكذا أبدا، يموت الإنسان بجوارهم ويجلس جيفه لربما أسابيع لا يعلم به أحد، لا يعلم به حتى يجدون رائحته، ثم بعد ذلك يتصلون بالشرطة أو بكذا، ما حد يعرف أحد. كلما قوي الإيمان كلما قوي الإحساس، إذا ضعف الإيمان ضعف هذا الشعور والإحساس. مثل الجسد، إذا كان الجسد عليلا مريضا قل الإحساس، وإذا كان الجسد صحيحا صار إحساسه قويا على حاله. هذا، وصلى الله عز وجل ينفعنا وإياكم ما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه. استغفر الله.